ورد في السنة، ورد في السنة برضك الفرق في الرأس، أنه من النصف أم من الجنب أم أن اللي هو ايه؟ ورد في السنة أن الفرق الرأس يكون من النصف أم من الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق وكان يخالف الفرق المشركين. شيخي دمي على طول شيخي، الفرق يعني إزاحة نحو اليمين أو نحو الشمال أو غير ذلك. وين بس عند الواقع؟ هيا شيخي أمامنا الآن من عند هذا، هاي الإشارة الآن شيخي نجي منها من ناحية عمان. بين مسجد. نعم. فرق الشعر. نعم. كان يفرق ثم سد لبعض. طب هل يذم من يفرق على الجنب؟ سؤال يتنافى مع السؤال السابق، لماذا يفرق وقد عرف الرسول سبب؟ يعني الكثرة كثيرة الآن يفرقون على الجنب، فهل هذا شو دلت الكثرة؟ الكثرة متبرجين، الكثرة حديقين، ما لك ولهم. كان تسأل كان تعرف الكثرة والقلة وتعرف السنة. السنة كان يحب الرسول يتشبه بالنصارى لأنواع الكتاب، ثم فرق بعد مخالفة لهم. الشعب المسلم لم يفرق. ثم يأتي السؤال كيف التفريق؟ نعم.